السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع الحلقة رقم 13 في شرح كتاب شرح رياض الصالحين. انتهينا الحلقة الماضية كما تعلمون من شرح الباب الأول في كتاب رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. الليلة نبدأ في شرح الباب الثاني، ألا وهو باب التوبة. والحقيقة أن التوبة هي مشروع قومي لإنقاذ الأمة ورفع الغمة عن الأمة. دي حقيقة والله، أن فعلا تخيلوا حضراتكم لما تاب رجل واحد اللي هو اللي قتل 99 نفس، فلما أراد أن يتوب وذهب إلى الأرض التي فيها أناس يعبدون الله عز وجل ومات في منتصف الطريق، أمر الله عز وجل الكون كله أن يتحرك من أجل تائب واحد. أمر أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي، فقاسوه فوجدوا المسافة إلى أرض الطاعة أقرب شبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. لمختصر الحديث، فإن كانت الأرض بما فيها وما عليها بأشجارها وأنهارها وكل من عليها من كائنات حية ونباتات وجمادات تحركت من أجل تائب واحد، فكيف إذا تابت الأمة كلها؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إذن التوبة مشروع قومي لرفع الغمة عن الأمة. قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها المذنبون، إنما قال أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا مؤمنين يلي آمنتم بالله واليوم الآخر، يلي رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، توبوا إلى الله عز وجل. يا أيها الطائعون، يا أيها الساجدون، يا أيها الراكعون، يا أيها الصائمون، يا أيها المزكون، يا من تحجون، يا من تبرون أباءكم وأمهاتكم، يا من تفعلون كل الخيرات، توبوا إلى الله عز وجل. يبقى التوبة مش للمسلمين بس، زي ما كنا فاهمين زمان أن الواحد لما يذنب يتوب، لا، ده أنت كمان لما تطيع تتوب. يا خبر أبيض يا شيخ محمود، قول كلام بس يخش العقل، إزاي أنا أطيع ربنا ثم أتوب؟ اقول لحضرتك حاجه بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضرتك بعد ما بتخلص صلاه مباشره، السنه عن النبي عليه السلام ان انت بتعمل ايه؟ ده انا بستغفر ربنا 3 مرات. سالت نفسك مره بتستغفر ليه؟ هو انت كنت بتعمل معصيه؟ ده انت كنت بتصلي، كنت بتقول الله اكبر، كنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، كنت بتركع وتقول سبحان ربي العظيم، كنت بتسجد وتقول سبحان ربي الاعلى، كنت بتقول التشهد، وكنت بتسلم، وكنت بتفعل الطاعه، وبمجرد ما سلمت ولسه ما عملتش ولا معصية بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من ايه؟ من تقصيري في اي خلل حدث في هذه العبادة. فانا بستغفر ربنا لو كان في اي تقصير في هذه العبادة. انت لما بتعمل اي طاعة تجد دايما بعدها الاستغفار، واخد بال حضرتك؟ تجد حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي كان يقوم ويصلي حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. يبقى النبي بيقول لها صلى الله عليه وسلم: إن كان قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هو أصلا ما فيش ذنب لا تقدم ولا تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل شيئا من صغائر الذنوب لا نسميها معصية، وإنما نسميها من باب الأدب والتأدب مع مقام النبوة يسميها خلاف الأولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما نقولش ده ذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، إنما نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى. كان الأولى ألا يعبس وأن يقابل هذا الأعمى وأن يتبسط له وأن يكلمه وأن يذكره وأن وأن وأن، لكن عبس وتولى يبقى فعل خلاف الأولى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ومع ذلك ليس له ذنب سبق وليس له ذنب آت، ومع ذلك يقول قد غفر الله لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيد ولد آدم اللي ما عندوش ذنب فات وما عندوش ذنب حاضر وما عندوش ذنب جاي، ده في وقته صلى الله عليه وسلم هو عايش، ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. تخيل حضرتك لما سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وهو الذي لم يذنب ولن يذنب صلى الله عليه وسلم، بكلم الكلام ده هو النبي كان موجود، ما كانش أذنب ولا هيذنب، ومع ذلك كان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، كأنها رسالة من حبيبك. هو عايز يقول لك إذا كنت أنا يلي معليش ذنب فات ولا حاضر ولا جاي، ومع ذلك بستغفر وبتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أمال أنت تعمل إيه يلي عندك ذنوب قد الجبال؟ يبقى من باب أولى إن أنت كمان تكثر من الاستغفار، مش في اليوم والليلة 100 مرة، ده 1000 و2000 و10000 مرة. يبقى إذن تكثر من الاستغفار. ولذلك كان أحد السلف كان طول ما هو جالس يقول إيه؟ الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فواحد قال له إيه؟ ألا تحسن غير ذلك؟ وأنت ما عندكش غير الحمد لله أستغفر الله، أنت ما أنتش حافظ يعني؟ طب تعالى ذكر لك. قال له لا أحسن كثيرا، عندي الأذكار كلها حافظها. قال له أمال ليه متبت يعني في الحمد لله أستغفر الله؟ اشمعنى الاثنين دول بالذات؟ قال له لأن العبد إما أن يكون بين نعمة من الله تستوجب الحمد، وإما أن يكون بين ذنب للعبد يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على يا سلام. وهي دي بقى المقايسة ما بين نعم الله عز وجل على العبد ومش بين طاعة العبد. لا لا لا، المقايسة ما تكونش كده، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، المقايسة تكون بين نعم الله وبين الذنب الذي يصعد من العبد إلى ربه عز وجل. هي دي المسألة، حينما تقايس ما بين النعم اللي نزلة وذنوبك اللي طلع يتولد عندك حالة من الحياء من الله عز وجل. يبقى عندك حياء من الله، تبقى مكسوف خجلان من ربك سبحانه وتعالى، وتبقى منكسر وذليل بين يدي الله. وهو ده المطلوب من المسلم، ان هو يكون قلبه منكسر وذليل بين يدي ربه وخالقه وفاطره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليكثر العبد من الدعاء، فاكثره من الدعاء. كل ما تطلع فوق، كل ما تحط الجبهه والانف في التراب، كل ما تلاقي نفسك فوق السحاب، يبقى تلاقي نفسك فين؟ بترتقي عند الله عز وجل، لك منزله عظيمه. ولذلك النبي عليه السلام لما قال لربيعه، قال له سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله، قال له او غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه، تنزل تحت تطلع فوق. هي كده، لابد ان انت تعلم هذا. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي، قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. تتواضع لربك عز وجل، الله عز وجل يرفع قدرك سبحانه وتعالى. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. واللي بيتواضع لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يرفع قدركم يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذن أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. والذي يفلح في الآخرة هو الذي يدخل الجنة، هو الذي ينجو من النار، هو الذي يبيض وجهه يوم القيامة، هو الذي يثقل ميزان حسنات يوم القيامة، هو الذي يأخذ صحيفته بيمينه، هو الذي يمر من على الصراط، هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، هو الذي يمر على الصراط، هو الذي يمر من على القنطرة، هو الذي يجد النبي على باب الجنة، وقبل ذلك يشرب من حوض النبي في أرض المحشر، ثم يدخل مع النبي الجنة صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعظم توبة في الدنيا دي كلها هي توبة العبد من الكفر إلى الإيمان، أو إلى الإيمان والإسلام. المولى عز وجل يقول قل لهم يا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا للكفر يعني فقد مضت سنة الأولين، يعني فقد مضت سنة الله عز وجل في إهلاك الأولين الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم. خد بالك من المسألة. يبقى إذن كل الذين كفروا، عشان واحد بيقول لك إيه؟ لا الشرك ملوش مغفرة، لا الشرك ليه مغفرة، الكفر له مغفرة، كل شيء في الدنيا له مغفرة. طب والآية اللي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أيوة، لو فضل المشرك ده مشرك لحد ما يموت ربنا مش هيغفر له، لأنه خلاص لقي الله وهو مشرك وهو كافر. واضح كده؟ إنما بقى لو هو أشرك في الدنيا ثم تاب الله، طب هو الصحابة كانوا عاملين إيه؟ ما كلهم كانوا على الشرك، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بداوا بقى يسلموا، واخد بالك، يعني جماعات وافرادا الى ان يسر الله عز وجل وملأ قلوبهم بنعمه الايمان والتوحيد والاسلام. واضح كده؟ يبقى اذا وفي كتير من الصحابه كان حتى فضلوا كفار، يعني فضلوا كفار لحد عام الفتح، وما اسلموا الا في عام الفتح، ومنهم من اسلم قبل وفاه النبي بايام، ومع ذلك بقى صحابي، لمجرد انه قابل النبي وامن ثم مات على الايمان يبقى صحابي. لو لقي النبي لمده دقيقه واحده وهو مسلم ومؤمن خلاص ومات على ذلك فهو صحابي، فاز بنعمه وشرف الصحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذن اعظم توبه في العالم اللي هي توبه الانسان من الكفر الى الايمان. قل للذين كفروا ان ينتهوا، ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، كل اللي فات ده كله يغفر لهم، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. والتوبه اللي بعدها في الدرجه مباشره هي التوبه من المعاصي والذنوب الى الطاعه، الى فعل الطاعات. ومعروف يا جماعه ان شؤم الذنب فظيع، شؤم الذنب شديد جدا. لما تقرا بقى عن شؤم الذنوب والمعاصي اشياء والله يندى لها الجبين. لما تقرا بقى في كتاب الداء والدواء للامام ابن القيم وتشوف شؤم الذنوب والمعاصي، حاجه والله يعني حاجه تخلي راسك تشيب سبحان الله من هول بقى الذنوب والمعاصي وتاثيرها على القلوب وعلى حياه الانسان وعلى دنيته وعلى اخرته وعلى كل حاجه في حياته. شوف المعصيه لها ظلمه في القلب وظلمه في الوجه عياذا بالله، وضيقا في الرزق وبغضه في قلوب الخلق. والطاعه لها نور في القلب ونور في الوجه وبعدين وبسطة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، كما ذكر ذلك ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. يبقى التوبة اللي بعدها اللي هي إيه؟ اللي هي التوبة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة. وشؤم المعصية يجعل العبد عياذا بالله يحرم من خيري الدنيا والآخرة. إنما بالتوبة بقى يفوز العبد بكل خير في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا في أعظم نعمة يفوز بها التائب ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما تكون عايش في كون اللي خلقه بيحبك، يا سلام. لما تكون عايش في الكرة الأرضية دي كلها والمولى عز وجل فاطر السماوات والأرض بيحبني، عاوز أكثر من كده؟ قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يا سلام. وإن فزت بمحبة ربنا فزت بكل خير في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا ويسمى حضرتك باسمك، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماوات السبع بل حضرتك، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض فلانا، إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. في الحديث الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل حديث قدسي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خد بالك بقى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، فإذا أحببته، خذ الثمرات بقى حبيب قلبي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يوفقك إن سمعك ده لا يسمع إلا كل ما يرضيه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يجعل بصرك ده لا ينظر الا لكل ما يرضيه. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أحمي من كل مكروه، من كل شيء هو خايف منه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا ربي؟ قال يكره الموت وأنا أكره مساءته، مش عايز أزعله. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك ان توصل غلاوتكم عند ربنا ان الله فاطر السماوات والارض يكره مسائتكم، مش عايز يزعلكم سبحانه وتعالى. ومع ذلك في ناس كتيرة جدا جدا بتفعل الاشياء التي تغضب المولى عز وجل. تخيل لما الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض مش عايزك تزعل، وانت بتفعل الشيء اللي يغضب ربنا عليك، يبقى فين غلاوه ربنا في قلبك؟ فين محبه ربنا في قلبك؟ اكيد في نقص في المحبه. عشان كده العبد هو الذي يحرص كل الحرص على انه لا يفعل الا الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مع بعض في عجاله سريعه شروط التوبه. المشهور عند الناس، كل الناس تقريبا او جل الناس، ان شروط التوبه ثلاثه، اللي هي الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى. لكن الحقيقة لما نستقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أن شروط التوبة ست شروط، ودي طبعا موجودة في شرح كتاب رياض الصالحين كاملة موجودة. الشرط الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك قبل أي حاجة، قبل أي عمل، ما هي التوبة عمل قلبي، التوبة دي عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل زي ما قلت لحضراتكم دي مشروع قومي لرفع الغمة عن الأمة. يا سلام، إن إخلاص النية لله. هو أنا بتوب ليه؟ هو أنا بتوب عشان أنا مش قادر أفعل الذنب ده؟ كنت بقدر أعمل الذنب ده لكن دلوقتي أنا عاجز عنه؟ أو بتوب عشان الذنب ده مش متاح ليا دلوقتي بس لما يتاح أعمله؟ أو بتوب عشان الناس تقول إن أنا تائب فتحبني؟ أو بتوب علشان خاطر الناس تثني عليا؟ أو بتوب عشان مصلحة فالناس تشوفني تائب فيكرموني؟ بتوب ليه؟ خلي النية لله. أنا بتوب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بتوب أقصد بتوبتي وجه الله والدار الآخرة. هنا بقى تقبل التوبة، يبقى خلاص إني. وخد بال حضرتك من حاجة، في أي عمل في الدنيا لما أقول لك شروط قبول العمل ده، أول حاجة رقم واحد إخلاص النية لله. حطها كده في كل عمل، في أي عمل بتعمله عشان يقبل العمل، ليه شرطين للقبول: إخلاص النية لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص والمتابعة شرط قبول العمل، طرفين. في إخلاص وما فيش متابعة العمل لا يقبل، في متابعة وما فيش إخلاص العمل لا يقبل. فالتوبة لازم تتوب وتخلص النية لله، إخلاص النية لله تقبل التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده أول شرط من شروط التوبة، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثاني شرط يا جماعة الإقلاع عن المعصية. ما أنا بقولش بقى إيه ماسك السيجارة في إيدي، ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين، يتوب على كل المدخنين يا رب، ويحفظهم ويحفظ أموالهم وصحتهم وعافيتهم وأولادهم. ما يبقاش ماسك السيجارة ويقول يا رب أنا أخلصت النية ليك يا رب، والله يا رب أنا مبطلها، ويروح شادد نفسين ويقول بس ساعدني يا رب. ما هساعدني يا رب دي ان انت تقوم ايه تكسرها وترميها وتقول ساعدني يا رب اني ما ارجعلهاش، انا تركتها ابتغاء وجهك يا رب، مش تركتها ابتغاء وجهك وهي لسه في ايدك. يبقى انا ما خلصتش النيه لله، يبقى لازم اقلع عن المعصية، ابعد عنها تمام. طيب الذنوب والمعاصي انواع. الناس فاكره اقلاع عن المعصية ان انا بعمل المعصية وسبتها خلاص، لا، ده الموضوع هو نوعين. بمعنى ايه؟ قد تكون الذنب اللي انت عملته ان انت ما عملتش معصية بس تركت واجب. هو دي معصية؟ طبعا طبعا طبعا معصية. واحد ما بيصليش، طيب توبته بقى، التوبة بتاعته تبقى عبارة عن ايه؟ انه يصلي. واضح كده؟ يبقى قد يكون الذنب هو ترك واجب من الواجبات التي فرضها الله عليك، فالتوبة من ذلك الذنب ان انت تفعل الواجب. ما كانش بيصلي، فين التوبة؟ يصلي. ما كانش بيزكي ومعاه فلوس بلغت النصاب وحال عليها الحول، فين التوبة؟ انه يزكي. ما كانش بيبر امه وابوه وبيتعبهم وبيضايقهم وممكن يكون بيشتمهم بيسبهم بيضربهم بيسيء ليهم، فين التوبة؟ انه يفعل هذا الواجب، انه يبر امه وابوه. ما كانش بيصل ارحامه، يبقى ده ذنب كبير، هو كبيرة من الكبائر. طب يعمل ايه؟ يتوب الى ازاي؟ يصل ارحامه، وهكذا. يبقى قد يكون الذنب هو ترك واجب، فالتوبة من ذلك الذنب انه يفعل الواجب. الناحية التانية بقى، وقد يكون الذنب هو الوقوع في محرم، شيء محرم، ان انت تفعل شيء حرمه الله عز وجل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فين التوبة من هذا الامر؟ ان انت تقلع عن الذنب اللي انت بتعمله. كان بيشرب دخان، ازاي يقلع عن هذا، يطلع عن الذنب، يقلع عن هذا، يعني يتوب ازاي؟ يقلع عن هذا الذنب، يبطل دخان. كان بيشرب خمر او بيشرب مخدرات، خد بالك فين التوبه هنا؟ يقلع عن الخمر وعن المخدرات. كان بيتعامل بالربا، فين التوبه؟ يتوب الى الله عز وجل ويقلع عن الربا، وبعدين ويتخلص من المال اللي جاله من هذا الربا. كان بيفعل كذا او بيفعل الفاحش او يقلع عن هذه الفاحشه. يبقى اذا الذنب نوعين، اما ان هو ترك واجب فالتوبه هنا انه يفعل الواجب، او وقع في محرم فالتوبه هنا انه يقلع عن هذا الذنب او عن هذا الشيء المحرم. فان كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله، عباده انت سايبها او ذنب انت واقع فيه، فالواجب عليك ان انت تقلع عن الذنب وتفعل الواجب وتتوب فيما بينك وبين الله، ولا تفضح نفسك خصوصا في الذنوب والمعاصي. النبي قال ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. ومن المجاهرة ان يفعل العبد الذنب ثم يصبح يحدث به الناس فيقول فعلت كذا وكذا. عارف في انسان ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم، يبقى عمل معصيه ومحدش شايفه، ويصبح تاني يوم واقف مع اصحابه ومع زمايله يتفاخر، ده انا امبارح بقى عملت كذا وسويت كذا وشربت خمر ومش عارف عملت ايه وجبت بقى مش عارف قرش ايه وعملت دماغ ايه والكلام اللي بيتقال، واخد بالك، ويقعد يتحدث. هذا الانسان غير معافى، لانه من المجاهرين. والمجاهره مشكلتها يا جماعه ان المجاهر بالذنب لا يستحي من الله ولا يخشى الله، بل ويدعو عباد الله الى معصيه الله. مشكله يعني، اديك مثال بسيط. في انسان ممكن يكون مبتلى مثلا بشرب الشيشه، قاعد في بيته وجايب لنفسه جوزه ولا شيشه وفي بيته وبيشرب، هذا وقع في ذنب لكنه غير مجاهر، قافل على نفسه، هذا معافى والتوبه اليه قريبه جدا، حد يكلمه يذكره بالله هيتوب. انما بقى اللي قاعد لك على القهوه، خد بالك، وماسك لك شيشه بقى كده 6 سلندر، واخد بالك، وقاعد وفارد رجليه في نص الشارع والشيشه ضربه لحد نص الشارع، وعمال يشرب ويكركر ويطلع الدخان، هذا كانه يدعو الناس الى تلك المعصيه. هي دي المشكله، المجاهره. المجاهره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. يبقى إن كان الإنسان ربنا ستر عليه فليستتر بستر الله. لما تفعل معصية أخ الحبيب أو تفعلي معصية أخت الفاضلة، تقع في معصية غصب عنك، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى الإنسان، أي إنسان في الدنيا معرض للذنب إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة معرضين للذنوب، والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم القيامة. إنما إن لما تقع في معصية استتر بستر الله، ما دام ربنا ستر عليك وما فضحكش واحمد ربنا. ده كان في بني اسرائيل كانت التوبه صعبه قوي، كان لما واحد من بني اسرائيل يعمل ذنب كان ربنا يرسل ملك فيكتب على باب الراجل ده، باب البيت، فلان ابن فلان فعل الذنب الفلاني، تحتها والتوبه من ذلك الذنب ان يفعل كذا وكذا، فيصبح يلاقي طوب الارض هم لا اله الا الله واقفه على الباب عماله تقرا. طب تخيل ده عمل ذنب واحد، تخيل النهارده الكلام لو بيتكتب على البيبان، والله ما في باب هيكفي. يعني تخيل حضرتك واحد قاعد من العشاء لحد الفجر عمال يتفرج على كليبات ومسرحيات وافلام وحاجات بقى وقنوات رقص ومش عارف ايه، عقبال ما يصبح الصبح ده الله يكون في عون الملك، الله يكون في عون الملك اللي بيكتب، ده هيكتب ايه ولا ايه؟ واخد بالك؟ ده كام مليون ذنب بعينيه عمال يشوفهم، وممكن يكون الذنب ده مش مجرد رؤيه، ممكن يكون مصاحبه عمل كمان. ده موضوع كبير جدا. تخيل في بني اسرائيل كان يتكتب على باب الانسان الذنب اللي عمله وتحتيه التوبه بتاعته. تخيل. وبعدين لما بنو اسرائيل عصوا الله عز وجل وعبدوا العجل والى غير ذلك، كانت توبه الله عز وجل على بني اسرائيل ان اقتلوا انفسكم، اي اقتلوا اخوانكم. تمام. قاموا نزل عليهم الغمام كده، قاموا قتلوا بعض. اتقتل كم واحد في الموضوع ده؟ 70,000 واحد. 70,000 واحد عشان ربنا يتوب عليهم. على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى إكرام من الله عز وجل، هذه الأمة الميمونة الكريمة اللي هي أغلى أمة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي قال كده، مش أنا اللي بقول كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتوبة الله على هذه الأمة إن الواحد مهما فعل من ذنوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يقف كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن عيون الناس، يا رب اذنبت يا رب وبتوب اليك يا رب، استغفرك واتوب اليك، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. على راسك تغفر ذنوبك وان كنت لفررت من الزحف. لو قلت هذا الكلام، لو قلت دعاء سيد الاستغفار ولسه جاي معانا بقى، تمام، اللي يقوله يدخل الجنه لو مات في هذا اليوم، ولو قالوا بالنهار ومات في النهار ده يخش الجنه، ولو قالوا بالليل يخش الجنه ومات. خد بالك، يعني سبحان الله. يبقى اذا العبد في هذه اللحظه يتوب الى الله عز وجل. فالانسان لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى، المسلم بقى لما يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، الله عز وجل يتوب عليه. يبقى اذا لو ستر الله عز وجل عليك ولم يفضحك فاستتر بستر الله، ولا تفضح نفسك ولا تحدث احدا. الا ان بعض العلماء قال اذا فعل الانسان ذنبا فيه حد، عياذا بالله زنى، عياذا بالله سرق، الذنوب اللي فيها حدود، قالوا لا بأس أن يذهب إلى الإمام، إلى ولي الأمر الذي يقيم الحدود مثل الأمير أو غير ذلك، يقول أنا أذنبت الذنب الفلاني وده في حد فطهرني بالحد. لكن الأفضل بقى، شوف أنا بقولك إيه، لو في ذنب في حد يروح، يجوز يروح للإمام ويقول أنا فعلت كذا وطبق عليه الحد، زي ما فعل ماعز بن مالك الأسلمي، وزي ما فعلت المرأة التي برضو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل، وهذا الراجح عند أهل العلم، الأفضل أن يستتر بستر الله وأن يتوب فيما بينه وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق في مظالم فلا بد أن تؤدي تلك المظالم. واضح كده؟ يبقى لا بد أن تؤدي تلك المظالم. يبقى الشرط الثاني الإقلاع عن المعصية. أختم الجزء الأولاني من الدرس بالشرط الثالث. الشرط الثالث الندم على فعل المعصية. إن أنت تشعر بالندم، بالانكسار، بإن أنت متضايق. ما تبقاش عملت الذنب وأنت فرحان، مش تقعد تتفاخر بقى. يبقى أنا مثلا عملت معصية من 20 سنة تقول يا سلام والله كانت أيام، يا أخي سبحان الله كانت أيام جميلة والله، والله كنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، وكنا بقى بنروح بقى ونعكس البنات بقى وبنعمل كذا ومش عارف إيه. شوف لو انت افتخرت بالمعاصي اللي انت عملتها من 20 سنة تاخد عليها الذنب كلما افتخرت بها. انما كلما احدثت تشوف بقى فضل ربنا بقى. طب عملت ذنب من 20 سنة وتوبت منه من 20 سنة وربنا كتب لك التوبة وبدل لك سيئاتك حسنات، تخيل حضرتك بقى من فضل الله وجوده وكرمه وعدله وفضله سبحانه وتعالى، انك كلما تذكرت ذلك الذنب وأحدثت توبة أخرى لذلك الذنب كلما كتبت لك توبة جديدة. إيه رأي حضرتك؟ في أكتر من كده فضل من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الندم على فعل المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، الندم توبة، مجرد الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى تندم على ما فعلته من الذنوب والمعاصي، ينكسر قلبك وتتحسر على ما فات من عمرك في معصية الله. تعالوا نكمل مع بعض شروط التوبة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل ما نكمل بس الحلقة أحب أن احنا نقول أسماء الفائزين. كان السؤال المره اللي فاتت من هو الصحابي الذي لما استشهد غسلته الملائكه، والجواب هو سيدنا حنظله رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. اسماء الفائزين: الفائزه الاولى الاستاذه الهام عبد القادر عبد العزيز، الاستاذه الهام عبد القادر عبد العزيز، والفائز الثاني الأستاذ سعيد عبد المؤمن عبد الحفيظ. الأستاذ سعيد عبد المؤمن عبد الحفيظ، الاثنين إن شاء الله قدامهم من يوم الثلاث لحد يوم السبت يتوجهوا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر في درب الأتراك، يستلموا كل واحد يستلم موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها. وسؤال هذه الحلقة: من هو الصحابي الذي كان رئيس الرماة في غزوة أحد؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل أستاذ أيمن حطوا السؤال على الشاشة والأرقام اللي هتبعتوا عليها الإجابة. من هو الصحابي الذي كان رئيس الرماة في غزوة أحد؟ كل اللي هتعمله حضرتك هتبعت اسمك واسم المحافظة اللي انت منها وإجابة السؤال، واللي فاز أرجوكم ما يبعتش مرة تانية ويعطي فرصة لغيره. ربنا يا رب يغنمكم جميعا يا رب خير. وأتمنى والله لو إن في حد من رجال الأعمال ربنا يوسع الجميع يا رب العالمين يقدر يتبنى هذا الأمر بأن هو ممكن يروح للمكتبة ويدفع مثلا 8-10 موسوعات أو 5 موسوعات اللي ربنا ييسر له، بدل ما نخلي الفائزين 2 يخليهم 7 نخليهم 10، وكله إن شاء الله في ميزان حسناتكم بحيث إن الخير يعم إن شاء الله والكتاب يوصل لكل بيت مسلم يقدر إن هو يتعلم من خلاله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نداء طبعا لرجال الأعمال، ربنا يجعلها صدقة جارية ليكم إن شاء الله ولأمواتكم. يعني لو واحد عنده حد ميت وعايز يعمله صدقة جارية يجوز إن شاء الله إن هو يروح للمكتبة ويدفع له، يقول له مثلا والله عايز مثلا تطلع لي مثلا 10 موسوعات الأسبوع دوت أو 5 موسوعات الأسبوع دوت صدقة جارية مثلا على والدي أو على والدتي. ومستعدين إن احنا نكتر عدد الفائزين ونذكر إن الخمسة دولت صدقة جارية على روح فلان الفلاني او على روح فلان الفلانية، ونعلن وندعي لها ان شاء الله على الهواء او ندعيله على الهواء، يعني الناس الافاضل اللي قاعدين قدامنا يؤمنوا على هذا الدعاء ويبقى في ميزان حسنات الجميع. يعني هي المكتبة بتطلع موسوعتين جزاهم الله خيرا، فلو في حد من رجال الاعمال يتبرع ان هو يدعم هذه الموسوعة بانه يتبرع ب5 أو 10 بحيث بدل ما نخلي الفائزين 2، انا بيصعب عليا بيوصلني اكتر من 10,000 متسابق في الاسبوع، بيصعب عليا ان 10,000 يطلع منهم 2، نفسي اطلع منهم 10 20 50، نفسي اخلي حلقه كامله ونقول اسماء مفيش مشكله خالص وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. يبقى قلنا شروط التوبه، اول حاجه اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، ثاني حاجه الاقلاع عن المعصيه. وقلت لحضراتكم الاقلاع عن المعصيه ان الذنوب نوعين، اما انه ترك واجب يبقى الاقلاع عن الذنب هنا بان هو يفعل الواجب، ولو ان هو ارتكب محرم يبقى الاقلاع عن الذنب هنا والتوبه هنا ان هو يقلع عن الذنب اللي هو بيعمله. لو حاجه بينك وبين ربنا وربنا ستر عليك استتر بستر الله، كل امتي معافى الا المجاهرين. الا ان بعض العلماء قالوا لو الامر في حد ممكن يطبق، ممكن يروح لولي الامر يطلب منه يطبق الحد عليه، لكن الاولى والافضل استتر بستر الله وتب فيما بينك وبين الله. اما لو كان حاجه بينك وبين الخلق مظالم لابد ان تؤدى تلك المظالم. تعالوا نكمل مع بعض بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قلنا الندم على فعل المعصيه، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، مجرد الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما شاء الله الذنوب كلها بتتمسح وترجع الصحيفة بيضاء ناصعة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب في المستقبل. تمام، يبقى أنا أقلعت عن الذنب، أخلصت النية لله، أقلعت عن الذنب سبته وبعدين وندمت جدا على اللي عملته وبعدين وعزمت على ان انا لا يمكن ارجع، مستحيل ارجع للمعصيه دي مره ثانيه، ده انا بنوي النيه دي في قلبي، خدوا بالكم. فلان ممكن واحد يقول ايه؟ يقول والله انا هسيب المعصيه لان الظروف مش سامحه. يعني واحد مثلا كان بيشرب خمر او مخدرات، ربنا يعافيكم يا رب العالمين، مش مساعده، مش قادر يشتري زجاجة خمر، مش قادر يشتري عياذا بالله هيروين ولا كوكايين ولا الكلام ده كله، ربنا يتوب يا رب على كل العصاة، اللهم امين. هذا الانسان لو قال نأجل المعصية لحد اما تفرج يبقى ما تبش، يبقى التوبة دي توبة مغلوطة، توبة مردودة، انما انا بأقلع عن الذنب واعزم ان انا لا يمكن ارجع. طيب افترض ان انا عزمت والله العظيم والله ما هرجع ان شاء الله، ان شاء الله توبه نصوح وتوبه صادقه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن غصب عني وقعت في ذنب غصب عني وانا مش مستحيل ان انا افعل الذنب، ولا يهمك، قوم وتوب الى الله سبحانه وتعالى وتوبتك مقبوله. احد التلاميذ بيقول لشيخه، بيقول له يا شيخي اني اذنب. قال توب الى الله. قال ثم اعود فاذنب. قال توب الى الله. قال حتى الشيطان وظيفته انه عايز يأسك من رحمه ربنا. لا، انت يأس الشيطان منك بقى ان انت بتتوب، والشيطان يقول لك ايه؟ شفت بقى؟ اهو انت ما انتش نافع تتوب، اهو بتتوب من الذنب ده وترجع تاني، وتقول لربنا والله يا رب ما هعمل الذنب ده، وبترجع مره تانيه بتذنب، انت ما انتش نافع. لا لا لا، ان شاء الله نافع ان شاء الله، واخلص النيه لله وتوب الى الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، خدوا بالكم من حاجه، الا وله ذنب. الذنب ده بنسميه في حياتنا ايه؟ نقطه ضعف. المؤمنين في الغالب ما عندهمش كوكتيل معاصي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كل واحد فينا عنده نقطه ضعف، وهو ده الذنب اللي بينقح عليه كل شويه، وممكن ما يكونش عندك في حياتك كلها الا ذنب واحد بيتكرر، صح كده؟ يعني ممكن ما يكونش واحد بيبص بيعمل ايه بيعمل ايه، لا مش كده، ممكن يكون واحد غايه ما عنده نقطه ضعف، ينظر للنساء، هو ده ذنبه. واحد تاني ذنبه مشكلته نقطه ضعفه الفلوس، بيرتشي. واحد تالت ذنبه كذا، واخد بالك؟ فقال لك النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ ما من مؤمن او ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، ذنب واحد فقط، يعتاده الفينة بعد الفينة. يرتكب الذنب ده وبعدين يتوب، وبعدين يرجع يقع في نفس الذنب وبعدين يتوب. خد بالك، هو كل مرة صادق، يعني هو صادق فعلا في توبته. أحسن تقول ده منافق، ولا لا هو مش منافق، هو فعلا غصب عنه، يعني غلبت عليه نفسه وراحت موقعه في المعصية، غلبه شيطانه وقعه في المعصية، غلبه هواه وقع في نفس المعصية. فهذا الإنسان هو صادق وبيتوب توبة صادقة، بس بشرط ألا تكون مستحلا لتلك المعصية، وألا يكون في قلبك شيء عياذا بالله من أن أنت تستهين بعظمة الله وجلاله. يعني اوعى تقع في الحتة دي. أنا بقع في المعصية يا رب وقلبي منكسر، والله يا رب أنا متضايق، والله يا رب أنا أنا أنا أنا أنا مش كويس يا ربي، يعني سامحني يا رب، طب توب عليا، طب خذ بناصيتي إليك، أنا ماليش غيرك يا رب، طب اروح لمين يا رب؟ انا ماليش غيرك. انكسر كده بين ايدين ربنا، فربنا ينجيك ويكرمك. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا العزم على عدم العوده الى الذنب، ان انت تقلع عن الذنب، ولكن لو وقعت فيه غصب عنك فارجع وتوب الى الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس، وده مهم جدا يا جماعه، وللاسف كتير مننا بيهمل الشرط ده، اللي هو التحلل من المظالم. يبقى سارق مال الغلابه ويقول لك نغسلها بعمرتين وحجتين وشاف ايه؟ لا، مش هيتغسل. والله لو حجيت في السنه 5 مرات، مع ان الحج كل سنه مره عنه، بس لو حجيت 5 مرات مش هينفع. لا، ده حقوق ناس، ده مظالم. ومشكله المظالم ان ربنا ما بيغفرهاش، بيترك مغفره المظالم للعباد. وشوف بقى لما تقع تحت قبض عبد، يعني لما تكون في ذنب بينك وبين ربنا، فالتوبه قريبه جدا جدا فوق ما تتصور. يعني مجرد ما تقول يا رب هيقول لك لبيك يا عبدي قد غفرت لك. انما لما تقول سامحني يا فلان، والله ما انا مسامحك، والله انا هعمل فيك كذا وكذا، هاخد حقي يوم القيامه، ان شاء الله اقتص منك ولا مش عارف فين، مش هيسيبك، لانه ما صدق ان يكون لي مظلمة عند حد ياخد بحقه بقى حسنات يوم القيامة. فانت اوعى تسيب حد يذلك، اوعى تسيب نفسك عياذا بالله تحت رحمة عبد. لا، ذنب بينك وبين ربنا تبت الى الله عز وجل، الله عز وجل يغفر لك، ومش كده بس، ويبدل سيئاتك حسنات. لسه هنيجي في الموضوع ده. لكن في مظالم بينك وبين العباد ارجوك تخلص منها قبل ما تموت. قولي طب ماشي، يعني ربنا يفرجها، ما لسه قدامنا بقى الحياة طويلة. ما تعرفش، ما ممكن الانسان يموت بكره، ممكن الانسان يموت دلوقتي، ده من علامات الساعة الصغرى، وأنا ذكرت لحضراتكم من علامات الساعة الصغرى 94 وعلامات الساعة الكبرى 10. من علامات الساعة الصغرى موت الفجاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تلاقي واحد ما شاء الله طول بعرض قوة وفجأة يقول لك ما عرفتش ده فلان لسه ميت. لسه ميت؟ ده لسه مسلم عليا. سلم عليك ومشي ولسه بيدخل بيته، ازيكم عاملين ايه؟ اعملوا كوبايه شاي. دخل الزوج تعمل كوبايه شاي، رجعت لقيته وقعد على الكرسي ميت. خدت بالك؟ موت الفجاء ده من علامات الساعه الصغرى ومنتشر جدا جدا فوق ما تتصور اليومين دول بالذات. موت الفجاء. لما تعرفش هتموت على ايه؟ فالحق اوعى تذل نفسك لحد. اوعى تنتظر يوم القيامه، يا رب يا رب فلان يسامحني، يا رب انا عملت فيه اللي ما اتعملش، يا رب يسامحني. ممكن ما يسامحكش، ممكن يقول لك انا في احوج ما اكون ان انا اخد حسناته كلها اخش بها الجنه وهو يخش النار. ما تذلش نفسك لحد. تتحلل من المظالم عشان ربنا يكرمك. بينك وبين ربنا تتوب ما فيش مشكله، انما بينك وبين العباد لازم تتحلل من المظالم. خدت فلوس من حد رجعها له، طب مش لاقيه، دور على الورثه، مش لاقي الورثه، لا لاقيه ولا لاقي الورثه، ودورت كويس، والله دورت كويس، عزل والورثه مش موجودين وخلاص وبقالي سنين بدور عليه ومش عارف اوصل له. خلاص بذلت وسعك في ان انت توصل له الفلوس ليه او للورثه ومش عارف، طلع المبلغ اللي انت خدته منه في اي خير تعمله، في مسجد، في بناء دار ايتام، في اي خير ممكن تتخيله. واحتسب ان المبلغ ده يبقى في ميزان حسنات صاحب المال. فلما يجي يوم القيامه يقول يا رب فلان خد مني 10,000 جنيه ونصب عليا، لا، ال 10,000 جنيه حطها لك في 10 مساجد، كل مسجد 1000 جنيه بنيه ان الاجر يوصل لك، فالاجر وصل لك ووصل له، وادي كميه حسنات بالملايين كلها في ميزان حسناتك بسبب ال 10,000 جنيه. فيسامحك، واخد بالك؟ وما يقدرش ما يسامحكش، ما انت خلاص اديت الفلوس، تمام؟ طيب اغتبت انسان، روح واستسمحه، يا فلان ربنا يبارك فيك وسامحني وربنا بيسامح وانا كنت ذكرتك بسوء. مش لازم توضح له طبعا، ما تقولش بقى مدمك تقيل يعني ما تفصلش، واخد بالك؟ لان ممكن يقوم يديك بالبوكس يعني، واخد بال حضرتك؟ فيعني ايه ساعتها هتدعيلي يعني، فما تعملش كده. لا يعني قول له انا يعني ذكرتك بسوء طب ده مستحيل. والله مستحيل. ليه؟ لان انت لو رحت مهما كان الانسان ده ما شاء الله تقي مش هيسامحك. هيقول لك طب وذكرتني بسوء ليه؟ انا عملت لك ايه يعني؟ طب وبتكرهني كده ليه؟ خد بالك؟ وهتلاقي حتى لو هو يعني ما شاء الله امام المتقين هيشيل في صدره من ناحيتك. يبقى بلاش الحته دي. بلاش. طب تعمل يعمل ايه؟ استغفر له. خد بالك؟ كتر له من الدعاء. يعني وانت قاعد كده مثلا اغتبت فلان الفلاني. طب يا شيخ محمود انا مش فاكرهم من كتر ان انا اغتبتهم، دول كتير قوي. بسيطه خالص. وانت قاعد كده. اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته. كل من اغتبته. اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته. اللهم سامح من اغتبته. واخد بالك؟ ادعي له على قد ما تقدر. طب الحاجه الثانيه، لو ذكرته بسوء في مجلس، في نفس المجلس ده في المرة الثانية اذكره بخير. قاعد في مجلس ويا جماعة شفتوا فلان ده بخيل، ده جلدة، أعوذ بالله. فاهم ازاي؟ المجلس اللي بعده، والله يا جماعة أنا كنت ذكرت أخونا فلان، والله العظيم أنا اللي أسأت الظن بيه، ده الرجل ما شاء الله راجل كريم، أنا اللي فهمته غلط، راجل كريم ومحترم وإنسان فاضل، وقت اذكره بخير ثم تدعو له. خد بالك؟ ثم تدعو له. يبقى اذا ايه؟ يبقى لما تكون اختبت انسان، طب مش عارفهم من كترهم، خصوصا الغيبه النهارده فاكهه المجالس، خد بالك؟ فمش عارفهم من كترهم، استغفر لكل من اغتبتهم. يا رب اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته، واخد بالك؟ واذا ذكرته في مكان وانت عارف انك ذكرته في مكان ده بشكل مش كويس، اذكره بخير في نفس المكان وتثني عليه خيرا، واخد بالك؟ عشان ايه؟ يبقى دي قدام دي، ادي الغيبه. طيب واحد بقى اتنين وقعت ما بينهم بالنميمه، دي ما ينفعش بقى فيها استغفار والكلام ده كله بينك وبين نفسك. لا دي لازم توضح، انت اشعلت النار بين اتنين وممكن يكون حصل ما بينهم ضغائن، وممكن يكون وصل الامر ان هم يعني بيجهزوا نفسهم ان هم يضربوا بعض كمان. لا روح وقف الاتنين قدام بعض وانا اسف يا اخواني، والله العظيم يا فلان والله فلان ما قال عليك كده، ويا فلان والله فلان ما قال عليك كده، دي لحظه نزغه من الشيطان، وانا اللي قلت الكلام دوت الفته من نفسي، وارجو ان انتوا تسامحوني، بالله عليكم ده ربنا بيسامح، فارجو تسامحوني ومش هتتكرر مني مره ثانيه. يبقى لازم تصلح بين الاثنين، لانك افسدت واشعلت بين الناس ديت نار. ولذلك كان عقوبه اللي بيغتاب او اللي بيسعى بالنميمه انه بيشتعل عليه قبره نارا. ربنا عارفين وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله او لا يستتر من بوله في روايات، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وفي روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فكان يسعى بالغيبه. يبقى ايه؟ يبقى ده بالنميمه، يبقى الغيبه والتبول ايه؟ عياذا بالله امام الناس، او لا يستنزه، لا يستتر من بوله، لا يتنظف من بوله، لا يستتر من بوله امام الناس، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا لا يتنزه من البول، يبقى كده الصلاه باطله. والحاجة الثانية لا يستتر من بوله، يبقى يتبول أمام الناس فبيجرح مشاعر الناس، ده من أسباب عذاب القبر. يسعى بين الناس بالنميمة، أشعل النار بين الناس فأشعل الله عليه قبره. طب والغيبة برضه بيغتاب الناس، فلابد أن تتوب من النميمة ومن الغيبة ومن إيه؟ من هذه الأشياء كلها، وهكذا في سائر المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم من قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، وإلا تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك مفلس، ربنا يعافينا وعافيك. ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. ما شاء الله، كون أنه يأتي بصلاة وصيام وزكاة يبقى الأعمال دي عملها خالصة لوجه الله ومتبعا فيها رسول الله، وقبلت الأعمال وخد عليها حسنات. شفت قد إيه؟ يعني أعمال زي الفل 10 على 10. يبقى يأتي يوم القيامة بصيام بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. شفت قد إيه؟ فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته. أخذ من سيئاتهم فطاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الشرط الأخير وبه نختم الدرس، الشرط الأخير من شروط التوبة: التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من المغرب. إنك تتوب قبل ما الروح توصل الحلقوم، قبل ما تغرغر. هتتوب قبلها تقبل التوبة، التوبة عند الغرغرة لا تقبل، والتوبة عند طلوع الشمس من المغرب. هي الشمس بتطلع منين؟ من المشرق. لكن من علامات الساعة الكبرى، للعلامات العشرة، من علامات الساعة الكبرى، وهي العلامة رقم 4، من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. يوم ما تطلع الشمس من المغرب لا يقبل من عبد أي حاجة. الكافر ما ينفعش يؤمن، والمؤمن ما ينفعش يزداد طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وصل للغرغرة يبقى قفل الباب خلاص. ليه الباب خلاص؟ ليه؟ لأنه خلاص شاف الملائكة قدامه وشاف الحقيقة قدامه. والحديث الثاني رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى حد الوقت ده بس، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري: وهناك ذكر أحاديث وآثار كثيرة جدا تدل على أن لما باب التوبة بيقفل أو بيغلق عند طلوع الشمس من المغرب بيظل مغلقا إلى قيام الساعة. واخد بالك؟ بيظل باب التوبة مغلقا إلى قيام الساعة، يبقى بعد طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة في نفس اليوم خلاص الكافر ما ينفعش يؤمن، والمؤمن ما ينفعش يزداد إيمانا، خلاص يختم على صحائف الأعمال، وتبقى الناس هكذا على تلك الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نختم به، قال كما عند أحمد بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا سبحانه وتعالى. الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن بركات التوبة والاستغفار، ثم ندخل في شرح الحديث رقم 14. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم نقنا يا رب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أغثنا في بلادنا، اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغثنا في مصر يا رب العالمين، وأغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغث النازحين في كل أقطار الأرض، اللهم أغثهم ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم أغثهم بمدد من عندك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب العالمين، واختم لنا يا رب العالمين بالباقيات الصالحات، واجعل وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.